طيب قبل أن نكمل بقية السور، قبل أن نكمل بقية السور لو سمحت، امرأة رأت الدم القوي ثلاثة أيام ورأت الدم الضعيف 16 يوما، يطبق لسه ارفع يدك، رأت الدم القوي 3 أيام والضعيف 16 يوما. عبد الرحمن يلا، 3 أيام هي الحيض والباقي استحاضة. ممتاز. في حد لي سؤال؟ ننتقل إلى أسئلة أخرى، صور أخرى. حد لي سؤال في الصور اللي معانا؟ حد لي سؤال؟ امرأة رأت 3 أيام قوي و 11 يوما ضعيف. كلها حل صح، كلها حل، كلها حل. نعم، إن عرف تفضل الدم يبقى أحيانا يوم واحد ويستوى البقية استحاضة. يبقى عبد الرحمن بيقول إن عرفت وقت الدم فحيضها يوم واحد والباقي يوم وليلة باقي استحاضة. من معنى قولين، قول أحمد وقول عبد الرحمن. عبد الرحمن بيقول الكل، أحمد بيقول الكل حيض، عبد الرحمن بيقول لا ده يوم واحد بس هو إن عرف وقت إفداء الدم يبقى يوم واحد بس هو الحيض والباقي استحاضة. وإن لم تعرف هي متحيرة، من منكم مع هذا ومن منكم مع الآخر، أو هل هناك قول ثالث عند أحدكم؟ عايز حاجة؟ عندك قول ثالث؟ لا مش قول، عندك تراجع عن قولي؟ لا اسأل. يعني ايه الدم مش تعرف وقت الدم تعرف؟ انت بترد عليه دلوقتي؟ ايوه. ما حدش قال لك رد عليه، احنا بنسال الدقيق الطلبه. من معكم مع احمد؟ من منكم مع احمد؟ من منكم مع عبد الرحمن؟ او هل هناك قول ثالث؟ ما تردوا عليه. اسامه مع عبد الرحمن. طيب غيره؟ مع احمد. ماشي. غيره؟ البقية ها؟ رسلان، سامح، طه، فارس، سيد، مالكي، قدون، أخوات، إخوة، أحياء، أموات، مولانا مع السيد أحمد. طيب خلاص، كفة أحمد ترجح بوجود كبار الشيوخ يعني. طيب طبعا كلام عبد الرحمن غريب جدا، لان احنا نتكلم على امرأة رأت 3 ايام قوي واحد عشر يوما ضعيف ولا زالت لم تتجاوز 15 يوما. مجموع ما رأته لم تتجاوز فيه 15 يوما. هي ليست مستحاضة، لان المستحاضة من عبرت 15 يوما، من عبرت 15 يوما تكون مستحاضة. لا نعرف أنها ولا نستطيع أن نحكم عليها بأنها مستحاضة إلا إذا جاوزت، إذا عبرت وجاوزت 15 يوما. يبقى هي بقى مبتدأة، افترض امرأة مبتدأة نحكم عليها بأنها مستحاضة إلا إذا جاوزت 15 يوما. أما إذا قل عن 15 يوما، لاحظ لو سمحت انتبه لهذا، فهو حيض سواء رأت دما بصفة واحدة أو أكثر من صفة، يعني رأت قويا فقط، ضعيفا فقط، قويا وضعيفا، سواء أكانت معتادة أم مبتدأة. سواء في المعتادة تغيرت عادتها أو لم تتغير، يعني كانت معتادة وترك دم 3 أيام فقط في أول الشهر، ثم تغير ذلك ورأت 4 أيام، 5 أيام، تغيرت عادته. لا ما دامت لم تجاوز 15 يوما، كل ما تراه من دماء في هذه الفترة فهو حيض، ما

فتكون مستحاضة ولكل حكمه. يعني تخيل معي احنا الآن نتكلم على الراحة، نقول ان المجموع اقل من 15 يوما فهو حي وله احكامه كما لا يخفى عليكم، وهذا لما كان قد جاوز الدم اكثر جاوز 15 يوما فهذه استحاضة، هذه استحاضة، واستحاضة لا حكم ولا مخالف للحد. الآن ننظر إليها بعد انتهاء الأيام، لكن ماذا تفعل هذه المرأة عند البداية وهي يأتيها الدم يوما فيوم يوما فيوم؟ رأى ثلاثة أيام قويا، قالت خلاص أنا دخلت في الحيض. جاءها الضعيف، لا تدري يا ترى الضعيف سينتهي ويكون المجموع أقل من 15 يوما فيكون الكل حيضا، ولا يا ترى سيمتد الضعيف إلى أكثر من 15 يوما ويكون مع القوي أكثر من 15 يوما فيكون الضعيف فقط هو الاستحارة، والاستحارة تصلي وتصوم، وإذا أراد زوجها في إلى آخر أحكام الحج والاستحارة هي لا تدري أما تتفعل. فهمتم السؤال؟ فهمتم السؤال جميعا ولا ما فهمت السؤال؟ فهمتم السؤال؟ ماذا تفعل المرأة عند بداية رؤيتها للضعيف الذي يحتمل أن يكون مجموعه مع القوي أقل من 15 يوما فيكون الكل حيضا، ويجب عليها الامتناع عن الصلاة والصيام وما شابه ومس المصحف وقراءة القرآن وغير ذلك، ولا يا ترى المجموع سيزيد عن 15 يوما فيكون ما بدأته من ضعيف هو استحاضة ولا يجب أن تمتنع عن الصلاة والصيام؟ ماذا تفعل هذه المرأة عند بداية رؤية الضعيف؟ ها؟ هنا ماذا تفعل؟ قول يا فندم تترك الصلاة، تترك الصلاة. يبقى هي عند بداية رؤية الضعيف ستترك الصلاة، وسيتبين لاحقا تترك الصلاة والصيام بقى كل ما يمتنع على الحائض أن تفعله، الصلاة والصيام ومس المصحف قراءة القرآن يمسها زوجها ما بين السورة والركبة ويستمتع بها من السورة، كل ما هي ممنوعة منه في أيام حيضها، مكس في المسجد من قبل التلويث إلى غير ذلك. ثم في النهاية ننظر فهي ستكون واحدة من إحدى المرأتين. طيب امتنع، لو وصلنا إلى أنها انقطع دمها بعد 10 أيام الضعيف فصار المجموع أقل من 15 يوما وتبين أنها كانت حائض فيها ونعمت، أما لو جاوز الدم الضعيف 15 يوما أو حتى المجموع جاوز 15 يوما فتبين أن الضعيف كله استحاضة وقد وقفت عن الصلاة والصيام فماذا تفعل؟ تقضي، تقضي. يبقى الكلام الذي نسوقه الآن نسوقه للشيء العمل الذي تفعله المرأة، ماذا تفعل المرأة التي لا تعرف إلى متى سيمتد دمها الضعيف المتغير؟ خلاص؟ حد عنده سؤال؟ وهذا كله في كل النساء سواء كانت مبتدأة أو معتادة، ستترك عند بداية تغير الدم، ستترك الدم، ستترك عفوا الصلاة والصيام مع ما سبق، يعني تركت الصلاة والصيام مع حيضها مع دمها القوي، إذا تغير الدم أيضا إلى ضعيف تستمر على ترك الصلاة والصيام وتستمر ثم تقضي إن جاوز المجموع 15 يوما، وكذلك إن لم يجاوز إذا جاوز المجموع 15 يوما أو سواء كان استمر أو لم يستمر. نعم يا أستاذ أسامة، سورة 10 أيام قوي و10 أيام ضعيف، 10 أيام قوي و10 أيام ضعيف، تفضل. فهنا لم نعاود الآن ضعيف أي فإن عاودها الدم يلا نشوف الصورة دي لو سمحت. 10 أيام قوي 10 أيام ضعيف، احتمالان، احتمال أن يستمر الدم واحتمال أن ينقطع الدم، صحيح؟ مش كده؟ احتمالان، جاء 10 أيام قوي 10 أيام ضعيف، بعد 10 أيام ضعيف هل عاد إليها القوي مرة أخرى ولا انقطع الدم؟ 10 أيام قوي 10 أيام ضعيف 10 أيام قوي 10 أيام ضعيف ولا انقطع الدم؟

فلما نزل عليها الدم واستمر رأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر كان حيدها العشرة للخمسة فقط. وغدا نكمل إن شاء الله تعالى. الدرس الرابع. لا عادة معطوف على تمييز، تمييز لا عادة، لأن لا عادة.